بتخليها أجمل وأقوى، وبقرآنك وبإنجيلك مصيرها يقوى. قادر يا رب بتخليها أجمل وأقوى، وبقرآنك وبإنجيلك مصيرها يقوى. ونعلي فيها ونبنيها ونخلي خيرها يغطيها، ونعلي فيها ونبنيها ونخلي خيرها يغطيها. دي بلدنا دي بيحلفوا بيها في كل مكان، مشهورة ناسها وأهلها برمز الأمان. لا الغدر شيء في طبعها ولا الخوف كمان، وإن جه غريب على أرضها يحس إنه واحد منها. في أصلها طول عمرها بلد المودة والحنان. في كل مكان دي بلدنا دي بيحلفوا.